وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأتي فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم. في مظلمة لأخيك من مال أو عرض، اذهب إليه واستحل منها. يعني إيه الاستحلال؟ الاستحلال إنك تقول له يا أخي اعفو عني، أو يقول لك لا أنا ليه عندك حق، قل له خده لو تقدر، مش قادر تدهوله تقول له ديك عندي هذا الأمر. يعني واحد بعت لي بيني وبينه معاملة، من قطعت المعاملة من 20 سنة، بعت لي رسالة فوجئت بيها من كم يوم، وبقول لي يا شيخ انت فاكرني انا فلان فلان الفلاني وكنت كذا، ذكرني بنفسه. بقول لي ايه، انا كتب لي الحج هذا العام ورحت، بس انا فاكر ان كانت في مظالم تجاهك انت واخواتك، فتعفو عني ولا لا؟ ارجو منك هذا الامر. و و و واخد بالك؟ فاذا هذا امر جميل انك انت، بس المفروض يعني ما يبقاش مع الحج بس. يعني ايه ربط الامر بالحج؟ ما ممكن انسان يموت في اي لحظه. يعني قبل ما تنام بالليل افتكر الناس اللي انت ظلمتها، واتصل عليهم وقول لهم يا جماعه الحمد لله الدنيا بقت سهله قوي، بقى ناس زي زمان. زي زمان ممكن تكون انت ساكن مثلا في الدقي وظلمت واحد في، واخد بالك، في حلوان. طب انا دلوقتي اقدر ان اموت لله يا عم، ينفع ما عندناش تليفونات، او الراجل ده ما عندوش تليفون، او كنا في السبعينات وما كانش فيه تليفونات في مصر الا في كل مثلا منطقه بتضم 50,000 ولا حاجه ما فيها تليفون واحد، مش كده؟ طب اروح له منين؟ لا الوقت يا عم الحاج التليفون بسرعه، حتى لو مكسوف تكلمه ابعت له رساله، بقت سهله قوي. يعني الاجهزه دي بقى في شر منها كتير قوي، وفي ايه؟ خير كتير قوي منها. استخدم الخير، ابعت يا عم، ما ردش عليه لح عليه تاني، روح له انا ظلمتك، انا اتكلمت في حقك، انا ليك عندي كذا، مش كده ولا ايه؟ وخلي بالك بقى لو حد عمل معاك كده اوعى تطلع واطي، اوعى تطلع واطي، انت واخد بالك؟ تقعد بقى تزل ولا انا ده انا انسى انت يا عمي. في نقطه هريحك والله، لو عفوت انت المستفيد. لا حق يوم اللي ياخد حقك يا حبيبي، لو ربنا رضي عنه هيديك حقك ويديله اكتر منك كمان. ورب العالمين سبحانه يده سحاء الليل النهار. اوعى تفتكر انت هتتسبب في انه يتحاسب، انه يتعاقب. لو ربنا رضي عنه في حاجه ليك انت المستفيد. الله يقول ايه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم انك عفو تحب العفو. كلنا في حاجه الى الايه؟ الى عفو الله. عايز يعفو عنك؟ اعفو يعفى عنك، ارحم ترحم، تنازل يتنازل لك، سهل يتسهل لك. اللهم انك، انا اللي محتاج العفو، ولذلك اكثر من العفو. ان كانت اعمالك مثل اعمالي قليله، بجد ان كانت اعمالك زي اعمالي قليله، اعمل عمل يجيب لك اعمال لا تحص، يعني لا تقع تحت الخصر. انك تكون عفو، اعفو عن الناس. انا مرات وقفت على المنبر يا جماعه لو في اي حد ظلمني، او لدرجه في بعض اخواننا يبعت مثلا رساله: يا شيخ انا تكلمت فيك وقلت كذا كذا، اقول له عفوت عنك. طب انا اقول له ما تقوليش حتى اسمك، انا عفوت عنك وخلاص، ما تجيش. وبعد مش تجي لي بقى وتكسف نفسك وتتذل وانا يا شيخ كنت، لا يا حبيبي انا عفوت عنك، قلت على المنبر قبل كده اي حد اتكلم او اخذ حقي انا متنازل عنه. حصل الكلام ده قلناه مرار، وحقيقه ذنوبنا كتيره جدا واعمالنا قليله جدا، فلما انت تقدم عمل زي كده يكفي انك يوم، تعرف الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ كان الرجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، غير انه كان يعمل بالتجاره، فكان يتساهل مع الناس، يقول للغلام المسؤول عن الحسابات: اذا خفف على الناس، تنازل يخفف الله عنا. يوم القيامه خفف الله عنا، قال انا اولى منك. فانت لما تيجي يوم القيامه تبعث على انك عفوت، يقول لك انت عفوت، انا اعفو عنك لان انا العفو، مش كده ولا ايه؟ فقدم لله انت مش كده قلت ربك، هو ليس في حاجه اليك، أنت الذي في حاجة إلى العفو أكثر من المعفو عنه. صدق بقى، أنت اللي في حاجة إلى العفو، تاخد أجر العافي. ألم يقل الله عن المتقين أما ذكر صفاتين في آل عمران، قال والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عفيت عن الناس، الله أحق بالعفو، اعفوا يعفى عنكم، ارحموا ترحموا، الراحمون في الأرض يرحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقال من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأتي فليستحلها منه قبل أن يؤخذ. يؤخذ، عارف يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناتي فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا نفس حديث الإيه؟ المفلس. أتدرون من المفلس؟ نفس الحديث تقريبا. ومن الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف بي يوم القيامة إلى سبع أراضين. فاكرين الحديث يقول لك اللي يجي يوم القيامة مطوع الأحاديث في الأراضي في رقبتك، يقول كده قبل العصر مش كده؟ وده دليل على أن الأراضي سبعة كالسماوات، كما قال سبحانه في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات مش كده؟ ومن الأرض مثلهن. طب مثلهن إزاي؟ هذا أمر لا نعلمه، بس هنقول سمعنا وأطعنا صح؟ ما نعرفش، محدش عارف. وزي يقول لك في سبع أراضين، في سبع أراضي غير أرضنا ولا طبقات. هذه أمور يعني لا تدقق فيها ولا تحقق، قد يكشفها لنا الزمان وقد لا يكشفها، لن نستفيد من كشفها أو عدم كشفها شيء على الإطلاق. بدليل أن السماوات السبع، وإحنا شفنا غير السماء الدنيا فقط التي تظلنا، أما هذه أمور من عالم الغيب. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. يا رب سلم. ناركم، ناركم أفران الحديد والصلب، نار الشمس، هذه النار جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم، يعني قدها نار جهنم سبعين مرة. قالوا والله إن كانت لكافية، لو كانت نار الدنيا هي النار التي سيدخلها الكفار في الآخرة لكانت إيه؟ كافية. قال فإنها قد فضلت علي بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. ربنا يسلمنا وإياكم من الأمر مخيف جدا. وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. طيب لو الإنسان نطق بكلمة الكفر إكراها مكران خائفا وكان القلب مستقرا يجوز، ولكن أيهما أعظم، أن تصبر حتى تموت أو أن تأخذ بالرخصة؟ واحد يقول لك ما هي لو رخصة هيبقى الأمر حلال، وإيه اللي حلال؟ النطق بكلمة الكفر. لا، اوعى تفتكر ان النطق بكلمة الكفر ممكن يكون حلال أبدا. حتى المكره مش حلال. واحد يقول لك ما ربنا قال إلا إيه؟ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره يرفع عنه الإيه؟ المؤاخذة. يقول لك طب وإيه الفرق؟ لا فرق كبير. يعني أنت عندك رخصة زي أكل الميتة للمضطر، حلال ولا مرفوع عنك الإسم؟ لا حلال. والدليل على كده إنك لو اضطررت إلى أكل الميتة فامتنعت حتى مت لكنت آثما، لأنه لما حرم قال إيه؟ إلا. فاستثنى من التحريم الاضطرار، إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يبقى الحرمة زالت في هذا، ولذلك يبقى هذا الأمر رخصة حلال بالنسبة لك، يجوز لك أن تأكل من الميتة حينما تضطر حتى لا تموت، وإلا لا تجعل نفسك. لكن بالنسبة للنطق بكلمة الكفر، هل لو الإنسان رفض أن ينطق بها وأكره على ذلك فقتلوه يموت آثما كالذي يموت آكلا من اللحم الذي امتنع عن أكل الميتة فمات هيأثم؟ هل لا الذي يكره على الكفر فيصر على التوحيد فيموت يكون في أعلى عليين شهيد، شهيد الحق. أما الذي يكره فهذا يرفع عنه الاسم. ولذلك الأصوليين يقولوا هنا في قضية الإكرام ما استبيح مع وجود سبب التحريم ودليله، السبب قائم والدليل قائم فاستبيح فقط لكن ما أبيحش، لم يكن مباحا بدليل أن موقف بلال أقوى ولا موقف عمار بن ياسر؟ موقف بلال. ولذلك عمر قال سيدنا أعتق سيدنا، بلال أعظم من عمار، مع أن عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد علشان الإكراه، فشملته الرخصة ونزلت فيه الآية إلا من أكره، لكن يبقى بلال رمزا. ولو مات بلال في هذا الموقف كما قتلت السيدة سمية لكان في مكانة عليا، مش كده ولا شهيدا؟ واضح؟ فيبقى هنا لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، يبقى لا تشرك بقلبك، ولكن من الممكن أن تنطق بكلمة الكفر، ومن الممكن أن يكون القصد من الحديث أن يجعلك تكون في الكمال، الدرجة الإيه؟ الأعلى، الكمال. واضح؟ ثم قال ولا تعقن والديك، بعد دايما التوحيد والكلام عن الشرك يأتي البر بالوالدين وعقوق الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن أمراك، دايما المشاكل بتكون مع الأب والأم في الزوجة والمال ولا في حاجة تانية، هم دايما في الحكاية دي. وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ده إذا كان أبوك وأمك لو جاء وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنه جاهداك، عارف يعني جاهداك؟ جاهد على الكفر، لأنه كده يصل الأمر أنهم يسجنوك يضربوك يقطعوا عنك الخير يطردوك من البيت، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، طلق مراتك، اعمل حتى وإن لم تطع لم تنف، لا تعق، يكون الأمر بالإقناع، بالراحة. طب يا ماما، بالراحة يا بابا، طب فاهمة، طب هعمل. وصلنا لدرجة إن إحنا نوصل لطريق مسدود ويصل الأمر للعقوق، ما المشكلة؟ كان عليك دائما، وده الكلام اللي بيقوله كل إنسان مقبل على الزواج، اوعى يا ابني تتجوز من غير رضا أبيك وأمك. أصلي بحب يا عم، مش عايزين بقى الأسطوانة المشروخة دي، ابعدوا عن قصة الحب والزفت والبلاوي السودة دي اللي ضيعت الشباب. ويبقى أبوك عارف مصلحتك وأمك عارف مصلحتك، يا بنتي أبوك عارف مصلحتك، يا بنتي أمك عارف مصلحتك، يا بنات إياك إن حد يضحك عليك ويقول لك تعال جوزك عرفي وأصلي نجيب عيال ويعملوا كذا. احذري زواج المرأة بدون إذن وليها، باطل باطل باطل، احذروا من هذه الأمور، احذروا الذئاب الكاسرة، احذروا على بناتكم من الذئاب الكاسرة الذين يدلسون ويكذبون ويبحثون عن فتاوى مزوقة من أجل أهواء شخصية. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم. ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، يستدل بها البعض على تكفير تارك الصلاة كاسلا. وإنما المقصود ببرئت منه ذمة الله ليس معنى هذا التكفير، وإنما المقصود إنه برئ منه العهد. الذمة العهد، هو احنا بنقول أهل الذمة، فالذمة الإيه؟ العهد. يعني ليس لك عند الله عهد أن يغفر لك ولا أن يرحمك، يبقى أنت وقعت هنا تحت الإيه؟ المشيئة، مش كده ولا لا؟ كبيرة من ضمن الكبائر، بس أعظم الكبائر طبعا بعد الشرك بالله. يبقى لا عهد، لا عهد عند الله ولا كرامة، مش كده ولا إيه؟ ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. طبعا يشرب الخمر يعني كل حاجة محرمة. وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله، فإن المعصية تحل سخط الله. وأنتم بتكتبوا ورايا يا أولاد؟ يعني فاهمين كويس مذاكرين؟ يعني مش هتعق أبوك وأمك يا عمر؟ هتتجوز اللي أبوك يقول لك عليه؟ خد عليه عهد من دلوقتي، ها؟ أهو من دلوقتي اكتب، اوعى يا اسمع كلام أبوك وأمك. ماشي، ربنا يهديهم لكم، يهدي أبناء المسلمين يا رب وبنات المسلمين يا رب يا رب. قال: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها. اوعى تتعامى عن النصوص. يعني ايه تتعامى؟ تعمل نفسك أعمى، تبقى شايفها وتغطيها، تغطي الدليل، ما تعملش زي أهل الكتاب لما جاءوا قالهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، جابوا طلع قالوا ده محمد أمي، والكتب عندهم ما بتتكتبش بالعربية برضو يا ميه، خلي بالك لم يكن الكتاب المقدس عند اليهود مكتوب بالعربية، مش كده؟ فأتوا به، فأين الحكم؟ هو راح حاطط إيده عليه، طب شيل إيدك يطلع في حكم الرجل، مش كده؟ ففي بعض الناس بتتعامى، ده شغل اليهود، إياك أن تتعامى عن الأدلة الشرعية. فلا ينبغي لمن نصح نفسه، ما دام بتنصح نفسك، أن يتعامى عنه ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. أنا لا أملك لك شيئا وأنت لا تملك لي شيئا، لكن في الآخر اعمل الشيء اللي يرضي ربك عنك، ده المطلوب، اعمل اللي يرضي ربك عنك، مالكش دعوة بيا ولا ليه دعوة بيك. يعني ما تتجمليش ولا تجملك، لا تتجمل للناس، لا يكونش غرضك غير رب العالمين، وعجلت إليك ربي لترضى، ده هدفك، لأنك هتموت وحتكون أنت في سلطان الله، تنتقل إلى سلطان الله في القبر، اللي معك أبوك ولا أمك ولا أصحابك ولا عزوتك ولا جوزك ولا مراتك ولا ابنك ولا أبوك ولا حد خالص، حتى لو انت سلطان مش حد يقف جنبك، في القبر لوحدك مع مين؟ رب العالمين. فاتق الله واعد العدة للقاء الله، واستعد، اعد لكل سؤال جوابا، استعد. قال ابو الوفاء ابن عقيل من ائمة الحنابلة: احذره ولا تغتر به. احذره، احذر مين؟ رب العالمين. ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في ثلاث الدراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، اللي هو إيه؟ ما أسكر إيه؟ كثير فقليل حرام. جلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر. وقد دخلت امرأة النار في هرة، اللي هي حبستها، اللي هي أطعمتها وسقطها ولا ترقتها تأكل من خشاش الأرض، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا غل نمرة، اشتعل عليه القبو وهو رجل شهيد في جيش الرسول، في جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في جيش النبي مع النبي تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد: احذروا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سلمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. الحديث ده دايما بيذكروه في كتاب التوحيد. قال: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد، يعني لا يجوز يعني لا يتعداه يتجاوزه، حتى يقرب له شيئا. يعني بيحبوا الصنم قوي لدرجة اي حد يعد بيقول لك ايه لازم تدي له بركة. ايه البركة؟ تقرب له حاجة. فقالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء. قالوا لو قرب ولو ذبابا، ما تملكش شيء؟ الذباب اللي بيطير ده قربه للصنم وعدي. فقرب ذباب، قال قربت هذا الذباب لهذا البتنجان، فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر اللي كان معاه قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الشيخ وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. طبعا في إشارة إلى الحديث اللي أخرجه البخاري بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. لكن طبعا حديثنا حديث الإمام أحمد ده عن طارق بن شهاب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه عن سلمان الفارسي موقوفا عليه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني. والشيخ الألباني قال كلمة جميلة يعني، قال في السلسلة الضعيفة رقم 5829، قال وبالجملة بعد تخريج الحديث، فالحديث صحيح موقوف على سلمان الفارسي، إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسيادي حينما كان نصراني، لأن سلمان الفارسي كان نصراني، فمن الممكن أن يكون قد تلقاه عن هؤلاء. لكن هل هذا الكلام يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن إن عندي إشكالية أن الرجل ده، الكلام ده شرحناه في القول المفيد وبينا الأمور اللي فيه. الحديث هنا بيقول إيه؟ ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه، فلماذا لم يأخذ بالرخصة فينطق بكلمة الكفر يعني اتقاء، إلا أن تتقوا منهم تقاء، تمام، تقيا. وهذا الأمر جاء أجوزه، وأقول لك بس الكلام ده كان في من كان قبلكم، هل كان من كان قبلنا يجوز لهم هذه الرخصة؟ ما الرخص التي أوتيناها قد لا يكون غيرنا أوتيها. يعني أنت لما عندك الحديث اللي بيقول إيه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه، عن أمتي، يبقى يفهم بمفهوم المخالفة إن عن غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع عنهم شيء من هذا، لم يرفع على الخطأ ولا النسيان ولا ما استكريوا عليه، خاصة بني إسرائيل، لأن هذه الأمور لو فرضت، يعني لو أعطى الله لكل الأمم فمن الممكن أن يشدد على بني إسرائيل، لأن الله شدد عليهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات كانت أحلت لهم، مش كده؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل. إذا معنى ذلك أن بني إسرائيل حرمت عليها أمور كثيرة من باب التشديد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كما سمعتم فبظلم، يعني في مقابلة الظلم، ولذلك قال عن النبي وذكر ذلك على فكرة قبل أن يفرض عليهم الآثار والأغلال أعلمهم بذلك عند جبل الطور لما قال الذين يتبعونه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، ولم يكن ساعة إذ نزل لا التوراة، لا التوراة كانت نزلت لأنهم كانوا عبدوا العجل ساعتها، كان نزل كان لسه الإنجيل ما جاش، مش كده ولا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ده محمد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمور دي هتحدث فيما بعد لما تحدث منهم المظالم التي بسببها فرضت الأغلال والأثار. وإذا كان مجال المسيح ظنوا أنه سيرفع هذه الأثار والأغلال، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. أما الذي سيأتي فيتعامل مع جميع البشرية تعاملا أنفا من البداية، نبدأ صفحة جديدة بقى، العهد الجديد حقيقة هو نبدأ عهد جديد، نبدأ صفحة جديدة مع البشرية كلها، لا أثار ولا أغلال ولا خطيئة آدم ولا شيء من هذا، كله نبدأ على بياض. ولذلك قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مش كده؟ قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل، قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، إلى آخر السورة، سورة البقرة. فإذا الأثر والأغلال رفعت كلية، فمن الممكن أن يكون قوله رفع أمتي الخطأ، حتى إن قال البعض إن أمتي مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا مفهوم له وليس معتدا به أو من أضعف مفاهيم المخالفة كما تقرر في الأصول، إلا أن الأشياء التي ذكرت ولكم تؤيد أن هذا الأمر خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمم السابقة كان الأمر مختلفا، ما حتى في قضية النساء انظر إلى موسى عليه السلام لما يقول للخضر إني نسيت، مش كده ولا لأ؟ يعني بيعتذر بالنسيان، وآدم قال فنسي ولم نجد له عزمة فأوخذ بالنسيان، فالنسيان مرفوع عن هذه الايه الأم حقيقة، والخطأ وما استكره عليه، فالحوار ده يبقى خاص بهذه الأمة. ثم من الممكن أن يقال أشياء كثيرة في هذا الشأن، ممكن يكون هذا الرجل الذي فعل هذا وقرب بقلبي مع الذي دخل النار، قرب بقلبه وقرب بفعله، فلم يكن بالفعل بس فيكون له حكم الإكراه، وإنما لأن الآية قالت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو لما قرب لم يطمئن قلبه بالإيمان، لأن هذه مسألة حساسة، لأن البعض من الممكن أن يرتكب بعض الأمور إكراها ثم بعد ذلك تزل نفسه لها ويستحسنها، فتقع بعد ذلك خطيئة كبرى من خطايا ممارسة الأشياء المحرمة. ولذلك لماذا أمرنا أو أمر المستضعفون بالهجرة؟ لأنهم من الممكن أنهم بممارسة هذه الأمور والدونية والضعف مع الكفار هذا الأمر يجعلهم تضعف نفوسهم شيئا فشيئا حتى يسلبوا الإيمان، سلمنا الله وإياه. قال: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. كثير من الناس بالفعل بيغتر لك: عم ربنا مديني وأنعم عليا ومعايا فلوس ومعايا سلطة وليا معارف وليا كذا وعندي أولاد وعندي بنين، يبقى ربنا راضي عليا أوتوماتيك. يا عم بس أنت مقصر في حقي، والله لو مقصر كان بعت لي رسالة، ما بعتليش رسالة، مش رسالة يعني رسالة يعني يبين لي، لكن عمال يعطيني في فلوس وبيديني مش كده ولا ايه؟ الشيخ بيرد على دي فبيقول لي: قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا رشدين ابن سعد، بس رشدين ضعيف، عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج درجة كده، بلكوا استدراج استفعال بيقربه من الهلاك درجة بيرقيه في الهلاك بيقربه منه. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به الذي جاء به الرسل نسوه تماما فتحنا عليه أبواب كل شيء، بل من النعيم فتحنا عليه أبواب كل شيء من النعيم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة بطرقه لأنه صححه بطرقه، تمام. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. احذر لو وجدت الخير نزل لك من كل الأبواب وأنت مقيم على المعاصي فلا تفرح، احذر وراجع نفسك. أول ما تلاقي الخير جاي وانت واقف وانت لست على خير، اعلم أن هذا نذير شر خطير. لماذا؟ لأنه استدراج والعياذ بالله. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على معاصي فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: اسمع، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر أمة واحدة يعني يجتمعون على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج يعني سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يعني من فضة أيضا، الأبواب والأسر التي يتكئون عليها من فضة وزخرفة، مع الفضة ذهب، الزخرف اللي هو الايه؟ الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، يعني الدنيا لا قيمة لها عند الله. ولولا أن يكون ذلك سيفا مسلطا على رقاب المؤمنين فيكون سببا في كون ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان يتحولون من الإيمان إلى الكفر، فتعظم أمة الكفر ويكون الناس جميعا أمة واحدة في الكفر، لجعلنا لمن يعني هذا الذي لم يجعلني أفعل هذا. يبقى رب العالمين كان من الممكن أن يجعل الإنسان يكفر يبقى غني، يؤمن يبقى فقير، ولكن هذا الأمر سيترتب عليه أن المؤمنين سيفتنون في دينهم. فقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اجعل الآخرة لمين؟ للمؤمنين المتقين، والدنيا كلها لمين؟ للكفار. ولكن هذا ولذلك رب العالمين رفع قضية الغنى والفقر من قضية الإيمان والكفر، فلم يجعل هذا خاص. ذلك وجدنا مؤمنين عظماء في الإيمان كأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان مليونيرات وهم أعظم الناس إيمانا، ووجدنا كفارا في غاية الفقر والاحتياج، وجدنا كفارا في غاية التنعم، وجدنا مؤمنين في غاية الفقر. فهذا الأمر لا علاقة، رفع هذا تماما عن قضية الإيمان والكفر. وإلا لو جعل من يؤمن يغتني ومن يكفر يفتقر، كل الناس هتبقى مؤمنين، كل الناس هتدخل الجامعة عندنا كده ولا لا؟ تمام. إذا هذه المسألة، طب يجعل الجميع مؤمن أغنياء؟ قال لك: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هنأكل بعض مش كده ولا لا؟ لبغوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وذلك جعل الناس بعضهم لبعض إيه؟ سخرية، بمعنى يسخر بعضهم بعض، يعني حكمته سبحانه وتعالى في تدبير أمر الكون. وهذه الآيات كنا ذكرناها قبل كده، جمعناها كلها وذكرناها معا. وقد رد الله تعالى على من يظن هذا الظن بقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه، شوف ابتلاه يعني ابتلاء واختبار وامتحان، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال والغنى ونعمه، جعله منعما مترفا في الدنيا، فيقول: ربي أكرمني، ربي ما أعطاني هذا إلا لأنه يحبني، وهذه دليل كرامتي عند الله. وأما إذا ما ابتلاه برضه، يبقى ده ابتلاء، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانني. قال له: كلا، لن تصح ولو صح، كلا، ردع وزجر، كلا للردع، كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. ولذلك سليمان النبي لما رأى العرش قائما أمام عينيه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكره أم أكفر. ده سليمان، أنت سليمان النبي، أيوه، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى شوف حتى النبي سليمان لما وجد النعمة ماثلة أمام عينيه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، مثل قولي فأما الإنسان إذا ما ابتلى. وفي جامع الترمذي رضي الله رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذه حقيقة، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قال الشيخ الألباني صحيح موقوف في حكم المرفوع، يعني حديث صحيح ولكنه موقوف ليس من كلام النبي، لكن حكم المرفوع. يعني حكم المرفوع يعني هذا الصحابي قال كلاما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام لا يعارض أصول الشريعة فله حكم الرفع. وقال بعض السلف رب، وطبعا ليه قال إنه له حكم الرفع؟ لأن الصحابي لا يقول قولا في مثل هذه الأمور اجتهادا، فله حكم الرفع. ليه؟ لأن الصحابة ما كانوا يتجوزك، لما يجي مثلا الصحابي يتكلم في أمر من أمور الغيب، في أمر من أمور الجنة، يقول لك هذا لم يثبت عن النبي ولكن ثبت عن الصحابي. طب والصحابي ممكن يفتري أو يجتهد أمور الغيب اجتهاد؟ لا، مش اجتهاد، هذا أمر لا يقال، الأمر الذي لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد ويثبت عن الصحابي يكون له حكم الرفع، بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن لا يروي الإيه؟ الإسرائيليات، لأنه من الممكن أن تكون إسرائيليات. تمام؟ زي ما ذكر الشيخ الألباني في قصة سلمان وقال إنه موقوف عليه قد يكون سمعه من بعض أسياده قبل أن يدخل في الإسلام. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، رب استرنا، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. الإنسان مغرور بنعم الله ويظن أنه مكرم عند الله وهو لا يدري، مغرور. وإنسان آخر مغرور بأن ربنا ستره في الذنوب، عمل ذنوب وعمل يعيش في هذا الأمر وهذا الوهم إلى أن يفضحه الله فضيحة يأتي بها عليه. ودي خلي بالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فقدمه لتقطع يده، فالرجل قال يا أمير المؤمنين لم أول مرة أفعلها، طوبة من دي النوبة أول مرة. فرد عليه عمر ردا عجيبا، يا رب استرنا يا رب استرنا. فقال له لو كانت المرة الأولى لما فضحك الله. لو كان، انظر إلى فقه السلف، ومش أي سلف بقى، دول أعظم السلف، قالوا لو كان أول مرة ما لا يفضح الله أول مرة، ربنا ما يفضحكش من أول مرة. فقطعوا إيده خلاص بقى، طبق الحد لو رفع للحاكم لعن الله الشافع والمشافع، ما ينفعش. النبي علمهم كده عليه الصلاة والسلام وقال لو كان أتشفع في حد من حدود الله، لو كانت فاطمة بنت محمد التي سرقت لقطع محمد يدها. لو الغريب بقى الإمام الشافعي لما رأى الحديث ده يقولي قال لو كانت فلانة، يقولي وذكر امرأة شريفة، لا يريد أن يذكر اسم السيدة فاطمة مع إنه كلهم ذكروه، لكن شوف الأدب العالي الإمام الشافعي رحمة الله في روايتي لهذا الحديث، ما علينا. فالمهم بعد قطع يدي انتحى بي علي بن أبي طالب وقال له طب تعالى بقى هنا، انت قطعت إيدك وخلاص والموضوع خلص، يعني ما تلفش وتدور بقى معانا، المرة دي رقم كذا، قالوا دي رقم ده رقم 40 مرة على حد، ما خلاص بقى ايده اتقطعت. قال له لا مش قال. فصدق عمر. فعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه أراد أن يتحقق من معقولة عمر، واخدين بالكم ولا؟ فربنا يستر. فين بيقول ايه؟ أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فأثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. ده احنا هنا دخلنا في اللي بعدها. رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. التالتة بقى دي خطيرة جدا، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. الناس بتثني عليه، ده راجل ده عابد، الراجل ده بيقف في الصلاة خاشع، الراجل ده بسم الله ما شاء الله قراءته بيعمل كذا، دي قرايته بتبكينا، هو بقى بسم الله صلاته خشوع، ويقعد يوصفه في الشيخ، الشيخ يفتن، المؤذن والله ده انت صوتك بيحببنا في الصلاة، المؤذن يفتن، الخطيب بقى بسم الله ما شاء الله ده انت بتطلع المنبر بتحسسنا يفتن، الرجل المبتلى بالقراءة على الناس مثل الآن ناس يفتن، يجي المصيب من هنا تأتي الفتنة. كلنا للأسف معرضون لهذه الفتن، ألا فلنعلم جميعا وأولكم المتكلم أننا جميعا مبتلون، أنا مبتلى بكم وأنتم مبتلون بي، وكل واحد منكم مبتلى بالآخر، وجعلنا بعض لبعض فتنة. أتصبرون؟ هتصبر غصب عنك، لازم تصبر، لأن هنا ما هو ده الامتحان، هو ده الزوجة مبتلى بزوجها والزوج مبتلى بزوجاته. وذلك لما جاء أحد المشايخ كان بيتكلم عن حاكم من الحكام وقال له إيه إن كنت إيه إن كنت قدرنا فالله يعينك علينا، وإن كنا قدرك والناس الله برضو نفس القصة كده كلمة. طب ما هو قدرنا وإحنا قدرنا، يعني أنا عايز أسأل سؤال بجد، عمال أجيبها من يمين وأجيبها من الناحية دي وأجيبها من النص وأجيبها من فوقها وأجيبها بمسكها المكعبات، إن كنت قدرنا فالله يعيننا على، إن كنت قدرنا وإن كنا قدرك فالله يعينك على، الله أكبر تحكها دماغك مش عارفة إيه اللي هو الرجل قدر، كان حسني قدرنا وإحنا قدرنا، ومرسي كان قدرنا ونحن قدره، والسيسي هو قدرنا ونحن قدره، وعبد الناصر من قبل، كل واحد مننا قدر التاني، ايه فيها يعني مش لاقي لها حل يعني، انا قدرت وانتوا قدري دلوقتي برضه، ما انتوا جايين لي دلوقتي انتوا جاي قدري، كان ممكن ما تجيلوش، ربنا قدركم ليه انكم تجوا لي وتقعدوا متكتفين التكتيفه الحلوه دي، وربنا يجرني ويجركم ومستحملين كلامي ورزالتي، مش كده ولا ايه؟ ونفس الكلام انتوا قدري وقاعد مستحملكم، مش هي كده ولا يا اخوانا؟ كل واحد مننا قدر للآخر. إذا كان حديث البراء يتحدث عن المؤمن والكافر المكذب، فكيف ذكر في سياق الاستدلال على عذاب بعض أهل المنة ممن وقع في بعض الكبائر والذنوب؟ لا، الأمر عام، الشيخ يريد أن يستدل استدلالات عامة بأن الله تبارك، لو ضعوا هذا في اعتباركم، بأن الله الرحيم الرحمن ذو الفضل والإحسان شديد العقاب، فبين أن هذا، فتأتي بأدلة قد يدخل فيها الأدلة الخاصة بهذا وذاك. وإن كان حديث البراء نحن لم نقل إن المؤمن أو الفاسق الملي لا يعذب في القبر، لم ننفي هذا، وإنما قلنا أن حديث البراء بيتكلم عن الإيه؟ الأمرين المقابلين لبعضهم البعض، المؤمن والكافر، لم يتكلم عن الفاسق الملي، الحديث لم يتكلم يعني، هو لم يذكر في هذا، ولكن دائما يؤتى بهذا الحديث لأنه أصل مفصل في قضية قبض الروح وسؤال الملكين حتى يصل الأمر إلى نهايته، أطول حديث في هذا الباب، ولذلك الشيخ الألباني جمعه كما ذكرنا في كتاب أحكام الجنائز بكل رواياته، فلذلك حتى في أمور مهمة جدا فيه، لكن ليس معناه كما فهم الأخ السائل. أخ تاني بيسأل بيقول عندي سؤال خاص بالخوارج، يا رب يعني يكفينا شرهم. أنت يعني ما أنت بتنشن النهاردة؟ ده شروع في محاضرة، في محاضرة. كيف يكونون على النقيض من المرجئة؟ ما هو ده المعروف، الوعيدية والمرجئة ضد بعض الاثنين. المرجئة غلبوا الرجاء، والوعيدية غلبوا الوعيد. خد بالك، المرجئة غلبوا الوعد، وعد الله بالجنة والرحمة فغلبوا جانب الوعد، فكانوا عور ينظرون بعين واحدة إلى أدلة الوعد. والوعيدية اسمهم كده، الوعيدية نظروا بالعين الأخرى ونسوا أحاديث الوعد، فنظروا للوعيد فقط. فالوعيدية ينقسمون إلى فريقين، الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن الخلاف كان في الفسق الملي، ما حدش اختلف في الكافر والمؤمن، الكافر في النار والمؤمن في الجنة، لكن المشكلة كانت في الفسق الايه؟ الملي. يعني ايه الفسق الملي؟ الفسق من اهل المله، اللي بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بياتي بناقض من نواقض الايمان، ما خرجش من المله بس ارتكب كبائر ومات عليها، لو تاب تاب الله عليه عند الجميع. ان تاب تاب الله عليه عند الجميع. هم لا يتكلمون في التائبين، يتكلمون في من مات بغير توبه. فغلبوا جانب الوعيد، فقال الخوارج يكفر مرتكب الكبيرة، وقال الوعيدية لا لا يكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. يعني في منزلة، يقول لك لا هو مؤمن ولا هو كافر، نقول لهم لك في منزلة بين المنزلتين، وهذا الأصل الخامس من أصول المعتزلة. تقول لهم طب وفي الآخرة؟ يقول لك لا في النار. فاتفقوا المعتزلة مع الخوارج في المآل، واختلفوا معهم في الحال، في الزمان، في الدنيا. ففي الدنيا الخوارج يقولون إن الفاسق الملي كافر وخلصوا، التانية لا مش كافر، وفي منزلة بين المنزلتين. قالوا طب في الآخرة؟ مفيش في الآخرة منزلة بين المنزلتين، يا جنة يا نار. قال لك يبقى إيه؟ خلاص يبقى نار. فاتفقوا معهم في المآل. الخوارج والمعتزلة يتفقون مع المرجئة على حمل السيف على ولاة الأمور. دي بقى أمر اتفقوا الاثنين فيه، غريبة. المرجئة مع إن الخوارج العصر الآن لما يتكلمون عن أهل السنة يقولون أهل السنة مرجئة لأنهم ضد الخروج على الحاكم، مع أنك لما ترجع للإمام الأشعري وغيره في كتب المقالات تجد أن جميع الفرق أجمعت على السيف، ورأت السيف على الإمام قولا واحدا. والمقصود بالإمام اللي هو الإمام الايه؟ الظالم طبعا، ما فيش إمام عدل حد يخرج عليه. واحد يقول لك هو كان في إمام عدل في الدنيا بعد الخلافة والخلفاء الأربعة ومعاوية وبعد كده عمر بن عبد العزيز، عشان يعني الأمر يقول لك ايه؟ لا، الإمام العدل هو فين؟ هات لي في تاريخ الأمة إمام قيل عنه انه عدل. أي إمام طائفة بتقول عنه انه إمام عدل والباقي يقولوا عليه اي امام هاته، اي حاكم هاته، اي حاكم هاته واتكلم عنه، هتلاقي فيه ايه؟ طائفه بيقولوا ده امام عدل، والطائفه الثانيه يقولوا عليه ده ظالم، وفيه الا الحكم، الا ده خرجوا على عثمان. مش عثمان اتهم بانه يعطي اقاربه ويعطي محبيه. فقضيه السياسه والحكم وما شاكل ذلك من اخطر الامور التي قسمت الامه، فلذلك احذروها. الامر طبعا يطول والمغرب هتدن عليا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.